بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك سلوم معنتي سوني معلتي علت عسران كلتان صفر شحن 404 حدا هجريا كمون عسران حدا أكتوبر كلتا شحن عسرت تشعة ميلادي إذا بغت سالي الوصدو زلنا فقه درستاتنا فقه القدسلو كم كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة تابع لمجمع الملك فهد رحمه الله تعالى لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية. باركس الباب الخامس حموشاي باب انتا وسبنا نرنا مالتيو بزعبان اي وضوء انتا يترقمو كم قول انتا يوتي دليلنا تو وسبنا نرنا. المسألة الثالثة لما عنت الوسدى مسألة سالسية دماني في شروطه قدما خونت ناي وضوء انتا ينزب المالتي مغنياته زخونا نقر قدما خونت اندحر اللو اسو اندحر زي مالي كايو ازي يفرس اللو مالتي اب وضوء يخون اب صلاة اب توم كالوت عبادات او معاملات شروط زد اليوم نقرات مالتي. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويشترط لصحة الوضوء ما يأتي. إذ مجموعة من العلماء زألفوا كتاب الفقه الميسر انتهي بلو مالاتيو إذ وضوء زيسي تخكلنيا وضوء نخنبل نزيز السعب قد ما قونت كمالا اللو إذ اندحن زي ما ليوقن اتوضو يفرس اللو مالاتي. ألف قدما مالتيو الإسلام حدث أسلامك هنا الوضوء نخجبر مالتي، لكن هذا كافر ندحر كوينو وضوءكم دسي لنمو اسكاك حساب هيداك حساب قوز قوز دالي كم هون ماي نابا فنشاي كأتو أفنشاي هون كسريو كم هون قصي إيدي كحسب شغريون مسئزني كدرز كلتا قاريون كحسبن إيلون دحر وضو غيرو وضو ناتو باطلين تقبل ناتي يقولون وغنياتو كداما يشرطن بقر أسلامي كخونا اللو الإسلام مسايف قدو إن شاء الله تقدميتي الإسلام تخليتي والعقل أمره اللو نمن تايتلنا لأن العقل هو مناط التكليف رب خلفنا خلو كمزي أكبر له خلزنا خلو مالتيو اتي تئزاز أبا يزلو أبا أمورنا يزلو نياهم قبر تقيننا مس أمورنا خنتسنح لنا سلزي أمورو زلو خون اللو مالك تتسلل لسب خون يقولون مناتو زيد تتسلل لسب تانية تقول له لا بزينيا يزقبر زلو عقلي يقولون أي أنت أي ردوني زلو أنت خمس قبر فبقى إلو ولا تبقى يرو تحت سبا همون أنت قوز قوز أفو مالتيو قوز قوزو همون أفنشو حاسبو مسقصو بدي حرز غلت إداو حاسبون بدي حرز دماني نشعقرون إذنون دريزو دي حرز دما خلت إداو حاسبوه أبزياء يتقاقين لكن بزي نيا سلزغن إتا نيا قواني أبلبي وطا مبقس يا دماني عقلي أمرو خلو اللو لكن تطلع لسب وضو يقبر اللو ديالن أي ردون سلزغن ناي تطلع لسب وضو باطلي تا وضو تقبالنت يبلان سلزي خلتة شرطي تغسنا مالتو الإسلام أسلم أكون ألو كم أول مساء مروه بخون ألو تسأل سيتي والتمييز تمييز مالتو قاني قل عابيس كمامي كخيل ألو أتي زخف ألون زسبق ألون تحكن جيغان زخونة نقرات كفلالي نحر جميرو أزين نحن سجدو تا صلاة ناتو بقعتها ولذلك أنت الرسول صلى الله عليه وسلم زبلو مروا أبناءكم صلاة لسبع مروا أبناءكم بالصلاة لسبع إلهم لك الشوعة عمت مسكونوا دقهم سجدوا لكم أززوهم زين تاي تربية مالتي شعو واجباتهم مالتها يكونن قد الكوينة يكونتن أنت إداني فوتتنا الصلاة حزم كعبيو أبلبهم فوتتنا الصلاة كتسنح مالتي واضربهم عليها لعشر لك عشر تعمت مسكون دماء وقعوهم صلاة العرابيو وقعوهم إلى منا مالتي إذا قل عا أن الصلاة كتبلت وقعوا عيخة قل عا وكعني زبلو لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نتا صلاة لكم وقعوه ونياتو عناد يمن سألو سلست عمد كاب شو عدت عمد جمير كاسم عسرت عمد زبت سحمالتي عدميو سلست عمد عدل تواهيبو بده رزيت وقعو مالتي نمن تاي يقاق خمزو اللو خردو كاب زي عناد زين خدحن وفرقوا بينهم في المضاجع لك عسرت عمد مسكونو اتي ما دكس يومون ببينهم قبروا إلى منا الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يصح من كافر كم زاد قدم أزبلكم مالتيو كاب كافر وضوء تقيرو أي تغمونيو بقع يكون الزوضوء ناتو ولا المجنون كم تتسلل لسب بقع يكون الزوضوء ناتو مغنياتو بزيني أي وضوء زقبر زلو أي ردون سلزقنا ورب نخلهم يشافيهم ولا يكون معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز إذا وضوء سي بقعه اللئة قد تقددوا واجب كوينو نعو زي كوناسي ما أنت أبوضو فتوت نقعبي أبتناي تربية قداي مالتي أبزي ساعات زي زوق العزيم أنت دعا زي مامي كوينو أمانقو زخفا قلون زي سبق قلون زلو قدات ندحر زي مامي كوينو زي إذا وضو نعو بقعتي كونتن لكن كمامي تجميرو قدنا يكونتن لكن أنت دعا وضو قيوغن بقعه اللويا لكن معاسيو زقدد مالاتيو عقم أدام مسبتها لكن عسرت عامت نتربية الكون نخط ربيو الكون توقعوا عقا مالاتيو أنت دعا صلاة أبيو سلسة سلسة تقسنا مسايف غدو وضوء نقبر تغينا كدما خونت كان مالو أزقبأنا نقرات اللو زيئة دماني أولا الإسلام لنا أسلم يكون اللو كاليتي العقل مسامرو كهلو اللو والتمييز قول عاد ماني أمانقو زخفاء اللون سبق اللون كفلالي كخيل اللو كمامي كخيل اللو زين سلست مالتي با أتا رابعي تمالتي النية نية خلو اللو وضوءنا نقبر لحديث إنما الأعمال بالنيات الرسول صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه رواه البخاري ومسلم بحديث صحيح انت لو منا مالتي انما الاعمال بالنيات انما اقوى مالتي زين صرحات وزين عبادات زين طاعات ناب رب ذكر ربنا تقبل النزل ونقوى النية مس نقبر بلبنا النية مس نقبر ولا يشرع التلفظ بها بملحسنا قنك نزارب زي فقود ايكون كم زي قال يوم أبعد الناس بلو مالتي نويت أنا أتوضأ لله تعالى وضوء نقبر فرض الوضوء إلى نيت له خصوم تقينهم نويت صيام رمضان كحجج تقينهم نويت الحج إلهم بملحسهم يزاربوا إزي فقود أيكونان مغنياته نمتايتلنا لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم زي أي قبرون ثانية أبئة بتأتلنا قبل بيئة قبل بي ده أمر أما الحسم الزراب أيكونا رب تالبنا فلتاي انتاي خم نحسب بلبنا بوش تلبنا انتاي خم نحسب كلها يفلتاي سلازي رب سبحانه وتعالى هم تاب قرآن زبوله قل أتعلمون الله بدينكم نرب ديهم كتنقروا داليهم زي ديناتكم يقزعك الله يا رب يا رب نعاقى طاعة إلى تبقي سخ مأزاز إلى تبقي سلهو أنت ربي وضوء قبر يحجي إلنا خنزاربو من ربي إزي قيقاي نايزا حالفة بزي فلتاس لزقنا الحمد لله ربي كفر لنا بإذن الله توبة نبل كابتزا حالفة قيقاتات التزا حالفة قيقاتات نقرمو مالتي نايز مزيقا نزيقا كاسية تزيقا مستمعنا أبزي ساعة تزي حكيا إلنا أمينا رسول زي قبروا أين قبر إلنا كن قد فوي قبا ونياتو بلبنا مسنا حسبة إزياء أخلتها سلازي خبرك ولادي كلهم أبوتات كلهكن أديتات كلهكم أحوات أحد نزاك سيتسموا زلهم مالتي كل جزي رسول صلى الله عليه وسلم زقبروا نقبر إتي زي قبروا دماني نقدفه كم ترب سبحانه وتعالى زبلو وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا رسول صلى الله عليه وسلم حزموا لكم زبسوا فخذوه يعني حزوا دا قطع بلكم حزوا وما نهاكم عنه فانتهوا تخلكلوا زبلوكم رسول صلى الله عليه وسلم دما تخلكلوا سلازل رسول صلى الله عليه وسلم أنا زي قبركوا أبدين أي تكبروا لي حدش نقر أي تكبروا لي من أحدث في أمرنا هذا أبزدين مالتي أبناء الدنيا أنتم معلوم بدنياكم إلونا ناية الدنيا نسخون تفلتوا خبائن لعليلهم أما ناية دين تقولون قل أبزي ساعة زي رسول صلى الله عليه وسلم قيروا موديوم أي قبرون لنقل حدتي قبا بريتونا نخين خيد منت مالتي طيب سلازي إتا رابعيتي نية نقبر لنا لكن بلبنا ثانية بوتاء أبلب يا زلة لأن محل النية القلب ولا يشرع التلفظ بها نويت أصلي نويت أتوضأ نويت الحج لنا من حسنا نزار بي بلنا أبتال لبنا زلة رب رئيوايو الساعة ثانية أبتال لب زلة طيب حمو شيتي الماء الطهور زماي دماني صوري غون اللو لما تقدم في المياه زخاني بسفحوا بزعبا نايماي أبز حلفة زرار ابن اللو أما الماء النجس فلا يصح الوضوء به أما الماء النجس فلا يصح الوضوء به نجس تقوين زماي زقن تقبلنا تيبولون بس قرنا بس نجس دوغنا ماي وضوءنا نقبر سادسا دال شاد شيت مالتي إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من شمع أو من شمع أو عجين ونحوهما كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم شاد شيت مالتي إزالة ما يمنع وصول الماء ما يمنع وصول ماذا الماء إلى البشرة ما يسني ناب قربتنا نخي متس وين ما قربتنا نخي بتصح زمايزي ناب قربتنا نخي بتصح زغل كله نجرات نزيوم كان الجسم علينا كان وضوء مكبرنا مالتي مثال نهاب النت مالتيو شمع شمعان بلو بعدنا شمعان مستمكخ تبتي لك أبيتك إذا ما يحل فيني إذا شمعزي سلازي وضوء لا تقبرك اتي قربتك ماي اي تنكفون بزي مغنيات زي نعو قدم العلون زي شمعة من انت وضوءك خيفرس طيب او عجين كمون بحوق مالتي زين ما بزحوق زي اديتاتنا اسم كتاب بحوق الوسا ابزي ساعات زي سمو قيرن داون حسبو اللون كمون انتم امدا فرنو داباني نسرح إذن تبقى الرهن حسبون لأن مغنيات تنقيسوا ما يأي حد لفني ونحوه ما نزيئن مسلود ماني لازم قلت الشمعة كم أول بحق نعم زم أساسه مالتي كم منتهي كطلاء الأظافر كم أزمالته مناكير نبلو مالتي ناي صفري أزمالته زغاني الذي يعرف بين النساء اليوم أبا نسي زفلت لذي توم دك تبعتيو من السيات عقب أزمالته أين كبر مخنياته زي بمتين المسألة لنا بوالد مالتي سلازي الرسول صلى الله عليه وسلم دماني رقي مموه حدث أي بنستيز مسألة خينه كم هو انت سبيتي بسوت مسألة خينه زي سلازي خونه زي أزمالته فولين نستيز راحي زي قن انت دعا صلاة وجبوه أبزي ساعات زي قدمنا زي أزمالته زي كالقسوء اللون مغنياته نصفر الماي أي بس حول سلزقنا السابع شاوعيتي الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما لما تقدم استجمار زبها المالتيو نقل كلنا بإمني خنحسب أو الاستنجاء استنجاء دماء بما يكن حسبه مالتي قال كل دماء نايكدمي تخون نايدحريت كمتي كل أنا زين سعته مالتيو الكل نحروتينا مالتي بساعات زي نزغل كل زي تان قبر لنا مالتي كان القصو قال لنا خنصريو قال لنا وضوء قدم مدبرنا مالتي الثامن مسايف قدو عسرتين كل شامونيتي شمو انت بس احنا الموالات انتي مالتي اكتاتلك اذن اكلاتك تحسبن مالت إذا إذا أب أصابع تيزلوا آيد حتيبة بدحريو كجوز جوز قالني لكن جوز جوز أتصني حد أحرايت زاري بديو ويا جايش تقبله ده أحراي مالي سك أفن شاي كغسل قص إسك حتسب زبهل يلا مثلا قص ويا حتسب حد سب تصني حم دحريو يدو حتسب دلي إيه تبل كايو كزارب تصني حه زيتات عينتك الرأي يقولون بل إنما أكتات الكاخت حسبنا لك. طيب تاسعا الترتيب تاشعيت الماني زاي نبلا مالتي تاشعيتي الترتيب أكتات لنا بمسرع كن حسبنا نزلنا يوضو أكلاتنا مالتي وسيأتي الكلام عليهما بعد قليل زغاني أبزمت درستات كن وصدو هنا بزعبة الترتيب ويدماني مسرع غيركا اختحسبو نزن اختحسبا نزن أكالات ناي وضو اتا عسريتن ناي مجرستان غسل جميع الأعداء الواجب غسلها كلا زن ناي قدن زغنا أكالات كن حسبا زقبا أنا مالتيو أبوضو كن حسبا زقبا أنا كلا سبو قران حسبا لنا انت دعا فركة فركة حسبنا يوم مثلا ابزي قنبو اذنا ما يندحر زي تنكفو زي كله اذنا حسبنا يوم وينما ابزا عنكار عنكار اذنا مالتنا اقري ما يتنكفا او غلنا بتحتن بالعلى طرح حسبنا نزا ابا عنكار عنكار اذنا زي لكن ما يحسبنا يوم ابزي ساعات زي اتا وضوءنا تفرس لنا فلذي نقول لنا أكلات صبوغ قرنا حسبنا لنا كلا ما يكمز بسحان مالتي فلذي ويل للعقاب من النار لما الرسول صلى الله عليه وسلم زوم بدحروا إقروم زلو مالتي عقاب نبلو زياء عزمي زياء ناي دحرواي إقر زل عزمي ما تتنكف تقوينا سيني زيئوم كونيلكا تقوينو عذاب الصبي مال له ويله والعياذ بالله سلازي زي سلازغونه كلا اكلاتنا تنى وضوء مالتي صبو قرنا بدن بغن حسبا لنا مالتي لما انت شروط ناي وضوء وسدنا السند ماني عسرت مخانا بحصر زباله خدقمن الاسلام قدامتي شرطي وعل مالتي وين ما قد مخونت اسلامي كخونا له والعقل امره له له والتمييز قول عاقوينو دماني اتي زخفالون زي سبقالون كبت سحلو مالتي أبزعد مزي ربعتي نياخ نقبر لنا حموشيتي إذا ما يزي الماء الطهور ما يسوري قهون له شاد شيتي إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة أتي أب منجو ماين أب منجو غربتنا نقل كله زخيل نقرأ نزيهم كان العلوم لنا مالتي كم شمعة كم بحوق كم أزمالته أبنت وسنا نرنا شاوعيتي الاستجمار والاستنجاء لنا مالتي الاستجمار كانت الريال لنا نقلقلنا مالتي بغدمت غن بدحر زولو خلو خنصريو قال لنا السود ماني بإمن قرنا ويد ماني بماي اتاشا منيتي الموالات أكتاتي لنا خنحسبو قال لنا أمونغوسي كنقوارو تسيب لنا مالتي يتكا قد كانت حاسب كانت صنيح كانت كانت حسب يبل كان بعلال يخون ويدماني زخونا أقاتي مكا ويتاوضو قد صلا ويدما زيت عمكا تغيرو كان اندقنا تاوضوكا جدد ويدماني كان اندقنا وضو تقبر مالتي زي عشامونا يتمالتي وتاشعيتي الترتيب نسرع قرنا زن أكالات كان حسبنا لنا نايوضو مالتي عسريت الناي متجرشتا اندماني عشريتنا متجرشتا غسلوا جميع الأعضاء الواجب غسلها غسلوا جميع الأعضاء الواجب غسلها تنكن حسبا زقبا أننا نقرا أكلات مالاتيو قدن كن حسبا لنا صبو قرنا كن حسبا لنا مالات ماي زي تنكوفو خلو يبلون نتن كلن أكلاتنا نايوضو بدن بصبو قرنا كن حسبًا لنا زين عسرت شرطنا وضوء لما أنت وسدنا أكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.